هذه وهذه الخمس وكل المبادئ المتعلقة في وجوه التحمل وطرق التحمل تحمل التلاميذ من الشيوخ، لأن هناك تحمل الأداء شيء يقال له تحمل وشيء يقال له أداء. التحمل هو الأمر من الشيوخ، والأداء هو التحليل والإخبار بالشيء الذي سمع، لأنه يأخذ من شيوخه ثم يلقي تلاميذه، وكونه يأخذ من شيوخه يقال له تحمل، وكونه يلقي تلاميذه باللفظ الذي يعبر به عندما يحدث غيره ويخبر غيره يقال له أداء. وطرق التحمل هي ثمانية، هي سماع من لحن الشيخ والقراءة عن الشيخ والإجازة والمناولة والمكابرة والإعلام والوصية والوجاهة. هذه هي طرق التحمل. ستأتي هذه الطرق كلامنا أو موضوع الدرس هذا اليوم هو الطريق الأولى التي هي السماع بلفظ الشيخ. موضوع الدرس هذا اليوم واحدة من طرق الأمان، طرق التحمل الأمان، وهي السماع بلفظ الشيخ. السماع بلفظ الشيخ هو أعلى وجوه التحمل، لأن كونه يحدث من أجله أو من كتابه التلاميذ يسمعون وهو يريد منهم أن يأخذوا عنه، سواء كان ذلك على سبيل الإملاء عليهم أو على سبيل القراءة وإسماعهم دون إملاء. هذه الطريقة الأولى هي أعلى طرق التحمل وأفضل وجوه التحمل، وهي السماع من لفظ الشيخ، سواء كان الشيخ يملي على التلاميذ يسمعون خوضه مملي عليهم، أو أنه يسمعهم بدون إملاء، يسمعهم ويحدثهم بدون إملاء، يريد أن يروى عنه وأن يتحملوا عنه. وسواء كان هذا الإملاء أو عدم الإملاء، الشيخ يقرأ من كتاب على تلاميذه، أو أنه يسمعهم من حفظه، يسمعهم من محفوظاته، سواء كان هذا وهذا كله طريقه واحد ومسلكه واحد، لا تفاوت بين هذا وهذا. وإن كان الإملاء يكون أعلى رتبة أحسن أفضل من كونه يقرأ عليه أو لكونه يسمعه من حفظه، إن الإملاء فيه من الاحتياط، فيه من التثبت، وفيه من الإتقان ما ليس في قوله يسمع شيء يتكلم ثم هو يحفظ فتفوته شيء وتعجب عنه شيء. وإذا فإملاء أنه يملي ويأخذ منه كلمة كلمة وجملة جملة ويبين كلمة لك الشيء وهو يملي. هذه الطريقة الأولى، وهذا هنا يتعلق بالتحمل الذي هو إسماع الشيخ التلاميذ، إسماع الشيخ بالكلام. وهذا السماع الذي يسمعونه من الشيخ سواء كان الشيخ عندهم يشاهدونه ويعاينونه يسمعون كلامه ويرون فقهه أو أنهم يسمعون كلامه من وراء ستر ومن وراء حجاب كل هذا أيضا من وجوه التحدث كل هذا سائغ وكل هذا معتبر سواء كانوا رأوا فقهه أو أنهم سمعوا قوله وإلا لو فقهه لكونه من وراء ستر ومن وراء حجاب. هذه طريقة من طرق التأمل سواء كان مباشرة بدون حجاب أو أنهم يسمعون قوله من غير حجاب إذا كان الجديد يعرف قول الشيخ أو أنه لا يعرفه ولكن أخبره عنه شخص معتمد ثقة وقال إن هذا الذي يتكلم أو هذا القول هو قول فلان إنه يروي عنه بذلك. وهذا هو قول جمهور العلماء أي أنه إذا كان الشيخ يحدث من وراء حجاب والتلاميذ يسمعونه وهم يعرفون قوله أو فيهم من لا يعرفه وأخبره من يعرفه شخص ثقة من معتمد أعتبر فإن هذه من طريق التأمل ولهذا قال جمهور المحدثين. أن شبع من الحجاج أمر المسلمين بالحديث وهو أحد أمراء المؤمنين بالحديث الذي نطقوا بهذا الوصف العظيم وبهذا المذهب الرفيع وهو أمير المؤمنين بالحديث فإنه قال إن ذلك لا يفعل يعني أنه إذا كان الشيخ يحدث من وراء الحجاب ولا يرى التلميذ شخص الشيخ فإن هذا لا يعتبر ولا يصح الأخذ عن شيء بهذه الطريقة. قال لأنه قد يكون هذا الذي سمعوه موضع شيطان يتحدث على لسان الشيخ أو بصوت مثله موضع الشيخ هكذا قال فعله وما قاله الجمهور لا شك أنه هو الصواب. ولهذا وعلى هذا أدلة إن اعتبار الأصوات إذا سمعت وعرف أهلها فإن ذلك معتبر وقد جاء ذلك في عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن فإن الصحابة يسمعون منهن من وراء الحجاب يسمعون منهن من وراء الحجاب يعرفون أصواتهن ويسمعون حديثهن ويتلقون حديثهن وكثير ويؤثر الواقع عنهن من غير محارمهن وهم يسمعون منهن من وراء الحجاب. أما محارمهن فهم يسمعون مباشرة أما غير المحارم فإنه يسمعون من وراء الحجاب وهذا شيء درج عليه الصحابة واعتبروه وإذا فهو الصواب وأرجح ما قاله الجمهور. ثم أيضا كذلك ما يحصل من سماع المؤذن ومعرفة أقوابه والاعتماد على ما يحصل منه من الأذان في دخول الوقت فإن الناس يعولون على سماع الصوت دون أن يروا الشخص يعولون على سماع قوله فإن كانوا لا يرون شخصه. كل هذا يدلنا على صحة ما قاله جمهور العلماء من أن سماع بدو الشيخ إذا كان من وراء الحجاب والتلميذ يعرف قوله أو أخبره عنه شخص ثقة معتمد معتبر فإن هذا يعتبر وجها من وجوه التحمل. هذا ما يتعلق بالنسبة بطريقة التحمل الطريقة الأولى من طرق التحمل. أما الأداء من هذه الطريقة أو صيغة الأداء أو صيغة الأداء التي تحصل بما تحصل له التحمل بهذا الطريق فما هي؟ أعلاها وأفضلها سمعت كلمة سمعت هذه أعلى وجود أو أعلى أصيات أو أفضل القراءات أشبه الصيام التي تكون بالتعبير عما أخذه الكبير عن هذه الطريق التي هي سماع لك الشيء فإنه يقول سمعت فإنه يقول سمعت يعني أشبه بغيرها أفضل بغيرها أولى بغيرها ثم يريها حدثنا يريها حدثنا ثم أخبرنا ثم نبأنا وأنبأنا ثم قال لنا أو ذكر لنا قال لنا وذكر لنا كل هذه القيم يقال فيما سمعه التلميذ لك الشيء قال فيما سمعه التلميذ لك الشيء أنه يقول سمعته ويقول حدثني حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ونبأنا وكذلك قال لنا وذكر لنا كل هذه الصيغ معبر بها عما سمعه التلميذ من الشيء إذا أراد أن يحدث غيره فإنه فإن الصيغة التي يخبر غيره لتحديث شيخه له هي تقول سمعت فلان يقول وأخبرنا فلان حدثنا فلان أخبرنا فلان يعني شيخه نبأنا فلان أنبأنا فلان قال لنا فلان ذكر لنا فلان كل هذه صيغ أداء يعبر بها التلميذ عما سمعه من الشيخ وهو يحدث من نفسه فإنه يعبر بهذه العبارات عندما يؤدي إلى غيره عندما يؤدي إلى غيره وأولاها كما عرفنا سمعت لأنها واضحة في السماع ومطابقة لما حصل من الإسماع الشيخ أسمع والتلميذ سمع إذا عبر بلف السماع فهو مطابق للإسماع الشيخ يسمع والتلميذ يسمع فيقول سمعت فيقول سمعت فهذه أشبه وأفضل الوجود التي يعبر بها عن هذا الطريق ثم يليها حدثنا يليها حدثنا ثم أخبرنا ثم نبأنا وأنبأنا فإنما قدم سمعت لأن سمعت لا تحتمل أمرا آخر من الأمور التي قد تأتي لها حدثنا وأخبرنا لأن حدثنا وأخبرنا قد تأتي في الإجازة قد تأتي في الإجازة لا في السماع التي في الإجازة لا في السماء وتأتي أيضا بالقراءة على الشيخ أو القراءة على الشيخ وهو يسمع فإنه يعبر عنها بحدثنا وأخبرنا وكذلك أنبأنا ولهذا قدم سمعت على غيرها لأنها واضحة في المقصود بخلاف الألفاظ الأخرى فإنها قد تستعمل في الإجابة إذا نقول حدثنا فلان أخبرنا فلان وأنبأنا فلان فليس ذلك سماعا بلفظ الشيء وإنما عبرت الإجابة ومنها قل أجزت لك رواية كتبي عني أجزت لك رواية كتابي عني كتاب فلان أجزت لك روايته عني فإنه عندما إن بعضهم قد يستعمل أخبارنا بإجابة وفيهم من يأتي بالعبارة الموضحة وهي أن يقول حدثنا إجابة أو أخبرنا إجابة وهذا يتبين في الشروط ويكون الشروط لكنه قد يأتي الإخلاق فيكون سمعته أشبه أفضل لأنه لا يحتمل شيئا ثم إن حدثنا طلب من الحديث أنها تستعمل في الشيء الذي لا يكون مسموعا ومن ذلك قصة الرجل الذي يخاطب الدجال عندما يقتله ثم يعيده ويحييه ثم بعد ذلك يريد أن أن يقبلها مرة أخرى فلا يستطيع، فيقول إذا قال له تؤمنني أو تصدقني، قال أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله، يعني أنه حدث أمته وأخبرها، أخبر أمته حدثها وإن لم يسمعوا قوله، لأن السماع إنما حصل من طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا هذا الرجل في آخر الزمان يقول حدثنا عنك رسول الله، وهو لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لأنه سمع الصحابة، وهو لا يقول سمعته، أنت الذي سمعت رسول الله يقول عنك الحجة. يعني هذا التعبير لا يمكن أن يأتي هنا، لأنه لا يأتي إلا ممن سمع، بخلاف حدثنا فإنه يأتي ممن لم يسمع، كما قال هذا الرجل أنت الذي حدثنا عنك، ما قال أنت الذي سمعت رسول الله عن هذا الحلو جاهل، لأنه لا يمكن أن يقال، لأن بينه وبين رسول الله مئات السنين، مئات السنين كثيرة، شيخ له يقول حدثنا لا يقول لهم أقول سمعت، فإذا سمعت أعلى وأرقى وأشبه وأفضل من غيرها في السماع أو في تحديد التلاميذ في الشيء الذي سمعه من نفس الشيء. ثم بعد ذلك قال منا وذكر لنا ايضا كذلك، الا ان قال لنا وذكر لنا قيل انها تستعمل في المذاكرات لا تستعمل في التحمل الذي هو الشيخ يحدث التلاميذ ليروا عنه، لأنه إذا كان حديثهم ليروا عنه يكون متهيئا ويكون مستعدا ويكون يعني متيقظا ومتنبئا، بخلاف ما إذا كان مذاكرة ومحادثة ومحاورة فإنه قد يأتي بالشيء على غير لفظه، قد يأتي به بالمعنى، قد يأتي به بدون الهيئة التي هو عليها من الصحابة. لهذا يقولون ان هذا يستعمل بمذاكرات في المجلس الذي يتذاكرون فيه ويتحاورون ويقول هذا كذا ويقول هذا كذا هذا كذا، واذا سمع احد الحاضرين لكلام يروى عنه يقولون انه يعبر عنه فقال لنا واخطاه وذكر لنا، فلا يقال سمعت ولا حدثنا، ويقال سمعت ولا حدثنا، هذا يقولون هذا يكون بالمذاكرات وان هذا اولى ان يكون بالمذاكرات لا يقوم بما سمع من ذلك الشيء، فانما يستعمل فيما هو مذاكره، هل هو مذاكره امرها اخف واهون من حال التحديد، لانه يفتقر في حال المذاكرة ما لا ينبغي للتحديد، ولهذا يمكن أن يقول قال لنا فيما كان في المذاكرة، فلا يقول قال لنا فيما كان عن طريق السماع من أهل الشيء. وقد كثير ما سأل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه هذه الصيغة وهي قال لنا أو قال لي، قال لنا قال لي، لا بعض العلماء يقول ان البخاري سمع هذا على سبيل المذاكره في شيخه لا على سبيل التحديد والتحمل وكونه يتحمل عن شيخه، وانما على سبيل المذاكره والحافظ بن حجر وهو صاحب الاستنباط في صحيح البخاري وعلى قدرة مرافعة مصالحاته تلك المعلومات التي توصل إليها على عن طريق الاستقراء والتتبع ومعرفة اختلافه في المقارنات والمقارنات بين المواضع التي تأتي ومن مفتوحها واستقرائها، وقيل انه توصل إلى أنه عرف منهج البخاري وعرف البخاري عندما يقول قال لنا أو قال لي، فإنه يريد شيئين أو واحدا من شيئين، أحدهما أن يكون الإسناد الذي ذكره فيه واحد ليس على حقيقة، وهو يستعمل هذه الصيغة عندما يضيف الحديث إلى تأكيد، أي ليكون في الإسناد يعلم ليس على قرنه، فإنه يعبر بالأخذ عن شيخه فقال لما أقال لي. الأمر الثاني أنه يستعملها فيما إذا كان ذلك الذي أسنده موقوفا على صحابي، إذا كان موقوفا فإنه يستعمل هذا العبارة، وإذن فهو يستعملها لأمرين كما يقول هذا المثل، إما أن يكون في الإسناد راو ليس على شرطه، أو أنه يكون المتن موقوفا على أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن المعلوم أن المذاكرات بعض العلماء يمنع أن يروى عنه في حال المذاكرة، العلماء يمنع أن يروى عنه في حال المذاكرة، وإنما يروى عنه في حال التحديد، لذلك أن المذاكرة ما يأتي فيها التحري والتيقظ، وإنما يأتي بالكلام من قد يكونه من نحن، لأنه ما أراد أن يلقيه ليقيم له عن التلاميذ، ولهذا بعضهم يمنع أن يروى عنه، ولا مبيح للكلام به أن يروى عنه ما جاء أو ما حصل على سبيل المذاكرة، لأن تحصل محاورة والحديث الذي يجري أطرافه بين الجالسين، هذا يقال عن المذاكرة. لذلك هم جالس يسمعون ويحدثهم ويتلقون عنه، هذا قصد إلى التحقيق ويريدهم أن يتحملوا منه، أما كونهم يجلسون يتحاورون ثم هو يذكر حديثا على سبيل المذاكرة وعلى سبيل الإخبار بما عنده من التاريخ وبما عنده من العلم المسألة، لكنه لا يريد أن يتأملوا أنه، لهذا يمنع بعض العلماء التأمل في هذه الحالة. بعد هذا ما ذكر بعد ذكرة هذه الصيغة التي تستعمل فيما سمع من الشيخ وأن أشبهها سمعت، أتى بقولين لبعض العلماء لا يتفقان مع ما قديم سمعته على غيره، لا يتفقان مع ما قديم سمعته، فإن من العلماء من يقول مقدم حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ونبأنا على سنته، قال لأن الشيخ إذا حدث التلاميذ قد يحدثهم وهو يريد أن يسمع يروى عنه، لأنه يريد أن يرويه وأن يأخذ عنه، لكن إذا قد يكون أن يتكلم فيسمعه تلميذ فيقول سمعته وهو ما أراد أن يروى عنه، قال ففي هذه الحالة تكون أو من أجل هذه الحالة تكون حدثنا أرجح وأشبه من سمعته، لأن حدثنا فيها دلالة على أن الشيخ أراد أن يروى عنه وأراد أن يتحمل عنه، أما سمعته فليس في هذا المعنى، أما سمعته فليس في هذا المعنى، قد يكون سمعه يتكلم هنا ما أراد أن يتحمل عنه، قال فيكون التعبير بعين سمعته أرجح من التعبير سمعته بهذا المعنى، ولهذا الوجه الذي ذكره بعض العلماء، ومنهم من فصل قال إن سمعت أنها تكون أولى إذا كان حدثه على سبيل التخصيص على سبيل أن خصصه فإنه يقول سمعت، أما إذا حدث على سبيل العموم وليس ولم يخصه فإنه يقول أخبرنا، فإنه يقول أخبرنا بما إذا كان على سبيل العموم على سبيل التخصيص له، وكان على سبيل التخصيص له فإنه يقول سمعت، إذا كان على سبيل العموم فهو لغيره فإنه يقول حدثنا ولا يقول سمعت. هذا هو ما يتعلق بالنسبة للطريقة الأولى أو الطريقة الأولى من طرق التحمل وهي سماع من لفظ الشيء وما يقوم به الأداء أداء الدليل بما سمعه من لفظ الشيء. أنا نرجع إلى الأبيات الستة. أعلى وجوه من يريد حملة سماع لفظ الشيخ حملة حملة. أعلى وجوه من يريد حملة سماع لفظ الشيخ حملة حملة. أعلى وجوه من يريد أن يحمل عن الشيخ سماعه من لفظه. سماع التنبيه من لفظ الشيخ هذه أعلى وجوه التحمل. لأن كونه يسمع من لفظ الشيخ يعني معناه أنه سمع الحديث من لفظ الشيخ. حتى نفس العبارات نفس الصيغة والسلامة من التقريب والسلامة من التحريف إنسان يسمع صيغة من لفظ الشيخ على نفي عليه تقول بهذا هي أعلى وجوه التحمل. سواء كان هذا السماع من الشيخ إملاء منه على تلاميذه يملي عليهم وهم يكتبون أو أنه يتكلم وهم يسمعون دون أن يملي عليهم. لأنه قال أملى أملى أملى أملى هذه كلمة كانت فيهما جناس يسمون بأن بلاغة الجناس وأن أملى كلمة واحدة والثاني أملى كلمة فيه أملى الثاني أملى يملي أنا فعل ما من الإملاء أملى يملي إملاء والثانية أم كلمة ولا التي هي كلمة يعني أم لم يملي أم لم يملي أم لا أم لم يملي هذا يسموه جنيه في كلمة ثانية لفظهما واحد ولكن بينهما فرق أي تكون هذه مكونة لكلمة وهذه مكونة لكلمتين لأن أملى كلمة واحدة لإن لله فعل ماض من لله وأم لا شيئان أم على حدة ولا على حدة المقصورة عن هذا وهذا يسمونه في الجناس. وله أمثلة من أمثلته فيما أنفق يقول فلم تضع الأعادي قدر شيء ولا قالوا فلان قدر شهر ولم تضع الأعادي قدر شهر ولا قالوا فلان قدر شهر لأن قدر شهر الأولى لأن قدر شأني أوضع الأعادي قدر شأني ما حط من الجلد ولا قالوا فلان قدر شهر يعني يفعل كل شيء ولا قالوا فلان قدر شهر يعني صيغة واحدة لكنها تختلف جناس تختلف سماع قدر كلمة ورشان كلمة في الأول وفي الثاني قد كلمة ورشان كلمة في قدر كلمة ورشان كلمة وفي الثاني قد كلمة ورشان كلمة وصارت جناس يعني صيغة واحدة والألفاظ واحدة ولكن المعاني مختلفة المعاني ولا قال إلى عادي قدر الثاني ولا قالوا فلان قدر الثاني ولا قالوا فلان قدر الثاني قدر قد فعل يريد ولا قال إملاء أم لا إملاء إملاء أملاء ما يصير فيه إملاء الحين مطلق إملاء فلا بد من هذا إملاء إملاء يعني إملاء أم غير إملاء إملاء أو غير إملاء تدخل في عليها طريقة مجازة في فعل المرض إملاء، وفي النسخة التي عليها كفر الكون إملاء فقط أملاء إملاء بدون همس ليس أحلام وليس غير وجه. لكن الجناية إنما هو بالماضي لا بالمصدر الذي هو إملاء. من أجل نوم قلب ونور سعيد إذا عرفت ووفق. يعني هذا الإملاء أو عدم الإملاء هم يكونون من الشيء، سواء كان ذلك من كتاب يحدثه من كتاب ويكون نفوذه ويقرأ من كتاب، أو أنه يقرأ من فضله. يعني هذا الإملاء أو عدم الإملاء سواء كان ذلك من فضله أو أنه يقرأ على كل كتاب يسمعون قوله وحفظه من حفظه أو من كتابه. من حفظ أو من كتب ولو ورع سجلين إذا أخبرته أو سجلين إذا عرفته أو أخبرته من حفظ أو من كتب ولو ورع ولو ورع سدر إذا عرفته أخبرت يعني ولو من وراء سدر لا تسمع قوته من وراء سدر إذا عرفت قوته أو أخبرك عنه أو أخبرك عنه ثقة لأن هذا الحفظ له وهذا الذي يتحدث به فلان معتمد ورد هذا معتمد هذا فاعل فاعل إذا عرفته أو أخبر عنه أو أخبر معتمد معتمد هذا فاعل أخبر يعني سواء عرفت به وزاد الشيء أو أخبره به معتمد يعني ثقة لأن هذا شيء فعل صغير يعني كونه يسمع كونه يسمع هذا الشيء ولا يرى ثقته هذا لا يجوز له أن يروي عنه ولا يرى يعني من فرق سماعي الرواية عن شيخي يعني السماع أن يكون يرى أن كونه يسمع صوته فقط فهذا لا يجري ولا يسمع ورد هذا فعلا ورد هذا فعلا في الأخير ولكن الجمهور قد يدعوه وقد عرفنا الدليل على صحته وعلى أولويته وهو ما حصل من الصحابة من السماع لأمهات المؤمنين من وراء الحجاب أو يعرفون أفرادهن وإما يحدثنهم ويتحملون عنهن ويروون عنهم الأحاديث الكثيرة وكذلك الاعتماد على قوس معين وهم لا يرون شخصا وإنهم يعتمدون على قوله في جسم الوقت وهم يعرفون خلقه ولا يرون شخصه. كل هذا يدل على صحة ما قاله جمهور العلماء أنه لا يلزم من الرواية من الشيخ وهو الحديث أن يرون شخصه. ثم أيضا كذلك ما يحصل من حديث الرياض كونهم يعني يحدثون بالاحاديث وهم لا يرون من يحدثهم وانما كل هذا مستمع كل هذا مستمع منهم كل هذا يوضح لنا نحن ما قاله ابن مجهول وما قاله شعبه ومن تشدد او زاد شدد والصحيح هو انه دائما كما قاله ابن مجهول. ثم سمعت بالأداء أشبه وهذا بدء بصيغ الأداء بما سمعه من الفسير ثم سمعت بدلع بالأداء أشبه يعني أشبه ما يستعمل من سماع من الفسير أن يقول التلميذ سمعت فلانا يقول كذا أن يقول التلميذ سمعت فلانا يقول كذا هذا هو أشبه. ثم يلي ذلك حدثنا ثم أخبرنا ثم نبأنا وأنبأنا كل بعد ذلك قال لنا وذكر لنا قد عرفنا وجه تقرير سمعته على غيرها لأن سمعته واضحة في المذاكرة وعدمه فيما لغيرها بخلاف حدثنا وأخبرنا فإنها قد تأتي في الإجل. وأيضا ما عرفنا من أن التأييد قد يستعمل في غير السماء كما قال الرجل الذي يقتله الحجاج في أهل الزمان أنت الذي حدثنا عن رسول الله فهو لم يسمع وهو لم يسمع كيف يقول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مناسبة قال بعض العلماء إن هذا الرجل الذي قال حدثنا الذي يقتله الدجال أنه الذي قال حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الخبر وعلى هذا فيكون سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معمر وباغي وهو مستمر مقامه هكذا هكذا قيل ولكن هذا ليس صحيح لأن الخبر قد مات والصحيح أنه قد مات ولا يقال أنه معمر وأنه باقي والأدلة على موته واضح قد جاء في صحيح مسلم قصة الرجل الذي يقتل في الدجال كلام من الراوي عن مسلم وأنه قال يقال أنه الخبر أنا الذي يقتله الدجال و يعيده الخطا فيقول اقول قال انت الذي حدث عن رسول الله قال يقال انه خطا كلام من الراوي عن مسلم قال يقال انه خطا وهذا لا عبره به هذا الكلام ليس بحجه وليس له مسند وليس له دليل صحيح يعني يعتمد عليه. إذا فالقول بأن هذا الذي قال حدثنا عن رسول الله والدجال هو الخبر الذي قال له الدجال انه يقتله والذي اخرج له اولا ثم يريد ان يقبل عمره اخرى قال حدثنا عن رسول الله هذا لا يصح ولم يكن فيه الكفيل ولم يثبت ان قال احي فلما سحب الادله على وذلك يدل على موته وعلى عدم حياته. وبعض التحديث بين الاخبار والتقدم انبانا نبانا وبعضهم. الذنوب مقدمه على غيرها وغيرها دونها لانه مقصود بملاك اخرى وعرفنا ما يتعلق بهذا الرياض وان قال لنا وذكر لنا انهم يقولون بسنه المذاكره عرفنا مع المذاكره وهي المحاوره عن الجدل في الاجل فانها تختلف عن قوم الاستقبال تحدث التنانير فان هذا فيه تيقظ وفيه تخبط وفيه قصد الى ان ياخذوا منه وهو متيقظ ومتخبط مما يجده اياه. قال لنا ودونه لنا ذكر وفي المذاكرات هذه خبر وبعضهم قال سمعت أخبرا وبعضهم قال سمعت أخبرا بعض العلماء قال إن سمعت ليس في المقدمة فإننا تأخر. لماذا؟ قال لأن الشيخ قد لا يكون أراد أن يروى عنه وإنما حدثنا وأخبرنا يدل على أنه قاصد أن يروى عنه إنما يعبر التلميذ بقوله حدثنا وأخبرنا يوضح بأنه طوره وأراد أن يروي عنه وأراد أن ينقل عنه بخلاف تلميذه فإنه قد يسمع الكلام منه وهو لا يريد أن يخرج منه. قد يكون في بعض الحالات يعني كذلك ولكن دون جالس يحدث التلاميذ وهو يكون منه كيف من هذه الوقت المثلى عن يقول يتنيته وقيل وقيل ان على العموم اخرى وقيل ان على العموم اخرى ان اخر جمله من الناس حدثهم فانه يقال وقالوا أخبرنا وأما إذا كان خصه بالحديث فإنه يقول الحديث إذا حدثه حدث غيره معه فإنه يقول أخطأ ويستحلف منه. وإذا كان خطأ شخصا بالحديث فإنه يقول سمعت. ولكن لا شك أن التعبير بسمعته فيما سمع من أهل الشعير أنه هو الأولى، لأنه لا يسمع مما لا تخطى من واسطة أو عدمها، وإنما هو واضح في الانتقال وهو المطابق للإسماع، لأن فيه سماعه وإسماع، والسماع يقول سمعته، والشيخ يسمع، والتلميذ يسمع، ويقول عند التحليف سمعته. هذا ما يتعلق بطريقة الأولى التحمل، أو بطريقة الأولى التحمل، بصيغ الأداء بهذه الطريقة. وفي الفصل القادم إن شاء الله نبدأ الطريقة الثانية التي هي العرض، وهي كون التلميذ يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع وهو يريد أن يؤخذ عنه يسمى عرضا، وأقرأ منها ثمانية أبيات، أقرأ من هذا الشيخ ثمانية أبيات، والله تعالى أعلم.